لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. نرحب بكم من جديد أعزائي المستمعين ولقاء مصر لحظة بلحظة وفريق العمل المخرج كريم فرج رئيس تحرير أحمد دياب وانضم إلينا زميل مهندس الصوت رأفت موسى بعدما أنهت الزميلة أماني هلال مهمتها من الصباح وحتى هذه اللحظة التي تسلم فيها رأفت موسى هندسة الهواء ومعكم ميادة فشاوي وهشام محفوظ. منذ قليل كان هناك طبعا هذه الكلمات التي تدعونا أن نبدأ بأنفسنا وأن نتحد جميعا وأن نتشارك من أجل مكافحة الفساد، وطبعا كان هناك في خبر من الأخبار التي تمت إذاعتها نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من شائعات بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الانتداب. يسعدنا أن يكون الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت معنا في لقائنا المتجدد مواجهة. الأستاذ أحمد مرحبا بك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ أحمد. بداية الصوت عند حضرتك أخباره إيه؟ وبس لو استاذن يعني في السماعة اللي جوه الاستوديو اعتقد تمام كده يا فندم. لا لو حضرتك بتعمل ايه يا دكتور بس عشان اوضح للناس. تمام. عارف حضرتك لما تقف قصاد مرايتين وتقعد تشوف نفسك كده بشكل لا متناهي الصوت بيجي لي انا 50,000 مرة فبحس ان انا ما حدش سامعني وانا انا بكلم نفسي. طب غير بقى اللي الصوت بقى بيدخل لعندي. طب يعني احنا كده خفضنا الصوت كده ممتاز. تمام يا فندم تمام الحمد لله. يعني هتكون بداية الحوار مع حضرتك لو تأذن يا فندم. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بينفي ما تردد من شائعات بشأن إنهاء خدمة الموظفين المنتدبين بالجهاز الإداري للدولة بعد 4 سنوات من بداية الانتداب. أكيد عند حضرتك طبعا ما تضيف إلينا وإلى حضرة المستمعين من معلومات في هذا الشأن يا فندم. هو احنا تعودنا يا دكتور ان احنا في إشاعات كتير بنحب نفككها عشان نشوفها كويس. أيوه. مش بس ننفيها يعني ما نقول ايه نقول لا ده مش صحيح وخلاص. في إشاعات بنعملها كده مش صحيح وما حصلش. نعم. وانه دي إشاعات بتتكرر كتير وليها مواسم زي انواع كتير من الإشاعات، لكن في إشاعات بنحب نفككها عشان بس الناس تشوفها كويس وتفهمها صح، لان حضرتك عارف الجهاز الاداري للدوله جهاز كبير. نعم. في طبعا يعني بيقترب من 6 مليون موظف وقرابهم 6 مليون اسره، فممكن المشكله دي تعمل ارتباك كبير. نعم. حضرتك عارف بالترتيب كده الدستور هو اعلى حاجه قبل القوانين، وبعد كده تنزل من الدستور للقوانين، وبعد كده من القوانين تنزل الى المواد الخاصة باللوائح، وبعد كده تنزل لحاجة كده في الجهاز الإداري اسمها كتاب دوري. كتاب دوري يعني تعليمات بتروح لوحدات الإدارة عشان تقول لهم آخر تعليمات وتوضح لهم يعني حدود التصرف في أي حاجة. بالنسبة في كتاب دوري بقى صدر في السنة دي 2020 بيقول إيه بقى؟ بيقول إنه أي منتدب، أي حد موظف منتدب، هو منتدب يعني في جهة وافقت إنه يروح من عندها وجهة تانية عايزاه عندها. الكتاب الدوري بيقول ايه؟ ان الموظف اللي مر عليه 4 سنين منتدب يبقى خلاص من حقه نستقر في المكان اللي هو فيه، المكان اللي هو انتدب اليه، ويستمر فيه من غير الحاجة الى انه يرجع تاني للمكان اللي سمح بانه ينتدب الى الجهة التانية. نعم. الإشاعة بتقول ايه؟ انه اللي مر عليهم 4 سنين ده هيتفصلوا من الجهاز الإداري. هذا كلام غير صحيح. انه المنتدب من حقه بقى يستقر في المكان طالما المكان عايزه، ومش من حق الجهه اللي سمحت وافقت انه ينتدب منها انها تبتدي بقى تشتغل له في انه متغيب وانه مش عارف ايه وانه هيتفصل وتبعت له انذارات. كل الكلام ده انتهى خلاص. فده بيعمل استقرار الاسره المصريه. حضرتك عارف اسر كتير اللي يعني الموضوع الانتداب ده بيجمع شملها وبإنسان في استقرارها. اللي برضو الناس المتعاقدة اللي مدة 4 سنين متصلة، هذا كلام غير صحيح، موضوع الاستغناء عنهم تماما ومش حقيقي. لكن حد أرى الكتاب الدوري يبدو أنه فسره غلط ويبدو أنه حد شرير وأرسله إلى الجهات الإعلام الخبيثة الشريرة، ومنها انتشر على شبكات التواصل وعلى وسائل الإعلام الشريرة. نعم زميلتي ميادة الفشاوي، يعني أنا بشكرها، يعني جابت لنا خبر من 2018 يعني هو يعني أصدر أو التصريح ده أو الخبر ده كان موجود في يناير 2019، يتحدث عن مؤشر الفساد. الشفافية الدولية تعلن تحسن ترتيب مصر 12 مركز في مؤشر الفساد خلال عام 2018. يا ترى 2020 هيوصل فيها إيه يا أستاذ أحمد؟ ده احنا كان عندنا في البرنامج فقره ثابته لما كنا في الاستوديو، وربنا يعدي كورونا على خير ونرجع تاني، بنتكلم فيها عن الفساد. كانت فقره ثابته من ضمن ثوابت البرنامج، لان احنا من بعد 2014 ولمحنا والعالم كله كان شايف في الحقيقه، يعني لان احنا مش بس الرئيس السيسي ادى الضوء الاخضر لكل الاجهزه القضائيه في مصر انها تفتح ملف الفساد على اخره، من الرقابه الاداريه اللي بحث الاموال العامه للنيابه الاداريه للجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها بقى من الاجهزه الثانيه اللي بتراقب يعني بشكل غير مباشر وبتدي تقريرها عن الموظفين او الجهات اللي فيها فساد. لكن كمان مش عملنا ده بس، لكن كمان غيرنا التشريعات بحيث تدي سلطات اوسع وتطول مناطق ما كانتش مثلا الرقابه الاداريه في الاول تقدر توصل اليها، لانها كانت مختصه بالجهاز الإداري اللي الدولة المصرية وحده، ما كانش الجهاز الإداري للدولة المصرية لو هيتعامل مع قطاع خاص ما كانتش تقدر توصل لفساد بيتصل بالقطاع الخاص. النهاردة التشريعات اتغيرت وقادرة الأجهزة بتاعتنا إنها تروح لمحاربة الفساد بشكل أوسع بكتير. إحنا حضرتك قلت التقرير بتاع 2019، هتبص تلاقيه كل سنة من 2014 أفضل من اللي قبله، يعني مرة نزيد 21 نقطة، مرة نزيد 12 زي المرة دي، مرة نبقى في الأفضل يعني عربيا نزيد شوية، لكن الحالة في مصر أفضل في مكافحة الفساد. صحيح الفساد مش مخلص، لأن أنت بتعاملي أستاذة ميادة ودكتور هشام مع مجتمع بشري فيه الخير والشر، لكن هل الحجم المكافحة زي ما كانت؟ لا طبعا على الإطلاق. هل الفساد زي ما كان؟ لا طبعا على الاطلاق. لا طبعا صحيح. هينتهي الفساد بشكل نوصل لصفر الفساد؟ ده مستحيل، لان ده ضد طبيعه البشر. لا. المهم المواجهه شغاله على اوسع نطاق، المهم في تراجع في نسبته، المهم ان مصر في معدل الشفافيه ترتيبها بيتحسن، المهم ان ثروه الشعب المصري مصانه. واحنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات على الطرق، كان يوم الاثنين، وقلنا انه الطرق دلوقتي الناس ماشيه عليها بتمدح فيها وبتقول لك يعني عامله زي الحرير. قلنا انه الفرق بين تكلفه الطرق الكيلومتر يعني في الطرق زاد نسبه بسيطه، يعني عشان المكونات زادت عالميا وحاجات زادت، لكن يعني التكاد ان المعدل يكون زي اللي كان قبل كده. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كان في حاجات بتتسرب الى الفساد اللي قدرت الرقابة الإدارية ومعها باقي الأجهزة أنها توقفها، وبتخلي التكلفة حتى في الطرق زي ما كانت تقريبا يعني. لكن شفنا خبصات فساد كبيرة للفساد. الرقابة الإدارية مرجع للدولة المصرية وللشعب المصري بقى في خبطة واحدة بس في محافظة اسمها دمياط، قطعة أرض متاخد 6 مليار جنيه، يعني بتتكلم في أرقام مرعبة. ما كانش الكلام ده تشوفه، لان خلاص في سقف اتشال، كان في سقف الفساد كده واقف عند يعني فترات سابقه كان واقف عند وكلاء الوزاره والمديرين العموم، انت رافعه في وزراء في السجن وفي محافظين في السجن وفي نواب محافظين في السجن وفي مستشارين وزراء ورؤساء احياء كبرى ووكلاء يعني حاجات مهمه. ده يخلي يا استاذ احمد الاعلان عن هذه الاسماء يعني المتجاوزه والفاسده بيخلي الناس تتعظ، اللي اذا كان بيفكر في شيء يعني فاسد يتعظ ويتعلم، وايضا الوعي كمان زاد يا استاذ احمد، يعني الناس بقت تبدا بنفسها. يعني دلوقتي في برومو نسمعه مع حضرتك انه لازم نبدا بنفسنا، اذا شفنا اي واحد بيعطل مصالح حكوميه فهو فاسد، اذا شفنا من يدعو للرشا او ما الى ذلك يبقى فاسد، لابد ان احنا نبلغ عنه. تعال نسمع البرومو ونعود مع حضرتك مرة أخرى. ابدأ بنفسك، انت أصلاً المهم، فكر في غيرك، كن إيجابي بل أهم، صدقني لو فكرت الموضوع ضمير. يا مصر مني وعد، مش بس مني الصعب أيوة البداية من هنا علشان نشوفها غير لازم نتغير كلنا متحدون على مكافحة الفساد خدوا بالكوا دي مصر خدوا بالكوا دي مصر خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر خدوا بالكوا دي مصر خدوا بالكوا دي مصر للهل اللي بيطلع في الصورة بعلم من مصر خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر للهل اللي بيطلع في الصورة بعلم من مصر خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر للهل اللي بيطلع في الصورة بعلم من مصر من بحر البحر بتتمشى وقمر معنا بيتعشى خلها على اللي خدوا بالكم دي مصر يا أستاذ أحمد قد إيه يعني بتكون أكثر فخرا وعزة لما نقضي على الفساد ونتحد في كل أزماتنا ومتعودين أن الشعب المصري يتحد مع القيادة السياسية في كل حاجة خاصة في مكافحة الفساد متحدون من أجل مكافحة الفساد كيف يتحد المواطن بوعيه للقضاء على الفساد مع الدولة زي ما قلتي قبل الفاصل بأنه يبقى عنده وعي بأنه دوره في مكانه ممكن تبقى فيها أجهزة رقابية مش واخدة بالها من حاجات صغيرة عليه أنه يبقى عنده وعي أنه يبلغ الأجهزة لأن ده جزء من أموال الناس اللي هو يبقى مؤتمن عليه ممكن تبقى عنده صلاحيات تاخد إجراء لكن يبلغ الأجهزة اللي عندها صلاحيات تاخد إجراء الحاجة الثانية حضرتك أشرت بذكاء أنه الإهمال جزء من الفساد ما هو مش بس الفساد ان انا امد ايدي واقتصد من اموال الدوله بشكل مباشر اموال واحطها في جيبي او ان انا اسند لنفسي مشروعات او لشركتي مشروعات لا استحقها لا الاهمال جزء من الفساد لما اشوف تعطيل مصالح نعم تعطيل مصالح الناس ده ليه ثمنه انه اترك اموال الدوله بتفسد او بتعطل واسيب مياه مثلا مواسير للصرف الصحي بتنفجر او اشتري حتى يعني استرخص واشتري حاجات تفسد بعد قليل من استخدامها كل ده اهمال يؤدي الى يتوازن على الفساد تماما يعني طيب انعكاس القضاء على الفساد ايه يا استاذ احمد يعني دايما كنت تقول لنا انه نشعر بالتنميه اذا قضينا على الفساد فده انعكاسه ازاي على الدوله وعلى المواطن وعلى عيشته ومعيشته انه يعني مثلا اقول لحضرتك على حاجه لما سياده المستشار رئيس جهاز مركز رئيس الجهاز الكسب غير المشروع يجي في يونيو 2019 السنه اللي حضرتك جايبه منها التقرير ويقولوا انه مجموعه كده 4-5 حقق معاهم او اكتر شويه رجع منهم 8 مليار و8 75 من 1000 يعني قولي يعني 8 مليار و800 وحاجة مليون دخلتي اتقربتي على 9 مليار جنيه دي أموال كانت رايحة منهوبة من الشعب المصري لما ترجع وتخش خزينة الدولة تاني وتروح يتعامل بيها مشاريع ناس الأماكن اللي محتاجة مستشفيات الأماكن اللي بتشتكي من مياه الشرب ما بتطلعش الأدوار العليا بسبب إنه الحتة دي زاد فيها السكان أو المواسير متهالكة وليها فترة ما اتعملتش الناس اللي تشتكي انها مش عارفه توصل لبيوتها لانه الطرق غير معبده ومحتاجه رصف ومن سنين ما ترصفش الاماكن دي وكل ده بيرجع ينعكس على مشروعات بتيسر عيشه الناس وتخلي معيشتهم افضل وبالتالي ما نستصغرش حاجه وما نستسهلش حاجه اللي بلغ على ممكن قضيه فساد صغيره تجيب قضايا فساد كبيره لان احيانا بتبقى في شبكات متخصصه يعني في نهب المصريين لا طبعا الفساد لما يتراجع ويبقى استثناء مش اصل لان للاسف كان في فتره من الفترات اصل مش مش مش مش استثناء يعني. هو هو بي سيستم يعني، عايز تخلص اي حاجه بقى معروف ازاي، انك اي ورق يتم التعامل خلاص معروف ازاي، المناقصات معروفه، وبقت حتى السينما والدراما تناولت الموضوع على يعني افلام ومسلسلات وكل الناس كانت عارفه. النهارده بيرجع الفساد تاني الى استثناء، وبيفضل حجمه بيصغر لغايه ما نشوف ان شاء الله في ادنى مستوى ليه. النسبة بقى عكسية، كل ما الفساد قل كل ما كان يعني معيشة الناس هتبقى أفضل. والتحول الرقمي يا أستاذ أحمد، التحول الرقمي هو مشروع كبير للدولة، إنه كل شيء يبقى رقمي مسجل على قاعدة بيانات. أعتقد ده كمان بيحاول أو بيقضي على الفساد. والله إجراءات كتير أستاذة ميادة، لأنه من ضمن خطط إصلاح الجهاز الإداري للدولة هو الميكنة، علشان تقعد يعني ميكنة، بس عشان الناس المواطن بسيط يفهم أو يعرف أنه ميكنة يعني إيه، يعني هيبقى تعامل المواطن مباشرة مع الإجراءات اللي هو عايز يطلعها، وبالتالي الوسطاء اللي كانوا بيعطلوه لأسباب مختلفة هيبقوا مش موجودين. انت عايز تطلع ورقة لازماك لمصلحة معينة، تقدر بالمكانة تطلعها، او بمجرد يعني تعامل بخطوة بخطوات اقل من الاول هتاخد الورقة اللي انت عايزها. فكرة بقى حد يبتزك وحد يعطلك علشان حاجة معينة، ده مش هيبقى موجود. ده برضو بتعمل المكانة دي في موضوع تطوير منظومة الضرائب، لان كان في اعمال كتيرة بتتم الدولة ما تعرفش عنها حاجة، بتتم بين الناس وبين الناس. زي مثلا ما بيحصل حد يبيع بيت لحد، حد باع بيت لحد، خد أرض ده وخد بيته وخد التاني ده اللي اداله فلوس، حق الدولة فين؟ محدش شايف، محدش عارف. تروحي برضو محلات تشتري حاجات وتدفعي مثلا في مطاعم وحاجات، تدفعي مبالغ كبيرة، وده بياخد وده بيدي، الدولة فين؟ ما تعرفش حاجة. اتعملت منظومة الفواتير الورقية برضو بيتم التحايل عليها، داخلين دلوقتي على مرحلة الميكانة علشان أي إجراء شراء أو بيع يتعمل تبقى الدولة موجودة فيه، وبالتالي الضرائب تتاخد، وبالتالي حق الناس يرجع، وبالتالي ده ينعكس على ميزانية أفضل للدولة، وبالتالي تروح على حياة الناس. يعني لما احنا نعرف انه ميزانية وزارة الصحة من 70.5 مليون إلى 92.1 مليار قصدي، يبقى شوف قد ايه الزياده اللي راحت لوزاره الصحه. وزاره الصحه لما يزيد ميزانيتها يعني ايه؟ يعني خدمات افضل للناس. التعليم لما يزيد الى 157 مليار وكسور من 132 مليار وكسور، يبقى رايحين لخدمات افضل في التعليم. ممكن ما تبقاش للناس يعني، ما بقاش ده بشكل مباشر الناس تحسه، لكن بعد شويه هتشوف ان في فصول جديده، يعني مدارس جديده اتبنت، يعني في خدمات في المدرسه جوه، في المعامل، في الملاعب، في حاجات كتيرة تبقى موجودة، في التكنولوجيا اللي ممكن يبقى التعليم عن بعد، يعني أزمة زي كورونا ممكن نبقى جاهزين. لكن على كل حال التطور في حياة الأمم والشعوب بياخد وقت، لكن احنا إن شاء الله عايزين أسرع ممكن، والناس تحس بتطور في معيشتها أسرع مما نتخيل. فده مش هيحصل إلا إذا معركة في كل الجبهات، التنمية شغالة، بناء إنسان من جديد، محاربة فساد، وده واحدة قلنا من أهم أربع ملفات فيعني فتحهم الرئيس السيسي بقوة من ساعة ما تولى المسؤولية في 2014، وقلنا الباقي الملفات هي تحديث الجيش المصري، تنمية سيناء، النووي المصري اللي كان حلمه مؤجل من 40 سنة، وادي الملف الرابع هو محاربة الفساد. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، أمامنا الآن يعني خبران. الخبر الأول متعلق بمؤتمر نتائج بحث الدخل والإنفاق وتصريح دولة رئيس الوزراء دكتور مدبولي، تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عاما، وحياة كريمة يصل لأربعة ملايين أسرة نهاية هذا العام. في برضو خبر آخر وخبر مفرح، وزارة الهجرة دعت المصريين بالإمارات بالأمس لحضور إضاءة برج خليفة بشعار تحيا مصر، ده كان مبارح يا أستاذ أحمد، وتداولته مواقع السوشيال ميديا. اسمح لنا يا أستاذ أحمد يعني نتعمق هذين الخبرين، لكن بعد هذا الفاصل وبعد موجز أنباء الواحدة والنصف. ماشي. أقول لكم على حاجة، الحكومة بتتحرق معايا، بتتحرق، عارفين يعني بتتحرق؟ كل ما يعملوا لسه والله العظيم ثلاثة بتتحرق الحكومة معايا. طب بتتحرق ليه؟ عشان ما تتحرقش مصر. عشان ايه يا دكتور معيد؟ عشان مصر ما تتحرقش، عشان اللي ضمائرهم ضاعت ومش هاممهم 100 مليون ويقولوا الاكاذيب والتشكيك ويدوروا في كل موضوع نعمله على الاساءه وتشكيك الناس البسطاء ويقولوا لهم هتروحوا من ربنا فين لما تضيعوا 100 مليون؟ هتروحوا من ربنا فين؟ موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. السفارات والقنصليات المصرية بالخارج تواصل تلقي مظاريف التصويت البريدي في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب. وزير التنمية المحلية يؤكد أهمية مشروع مسار العائلة المقدسة لصورة مصر السياحية. اتحاد الشركات الوطنية يتسلم مواقع تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق في محافظة الجيزة. عالم الأثار زاهي حواس يؤكد الإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة في يناير المقبل. رغم الحظر المفروض بسبب فيروس كورونا، الآلاف يشيعون جثمان فتى فلسطيني قتل برصاص الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعلن أن مراسم تنصيبه قد تكون افتراضية بسبب جائحة كورونا. روسيا تسجل 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة. الأهلي وطلائع الجيش يلتقيان مساء اليوم في نهائي كأس مصر في استاد برج العرب بالإسكندرية. من القاهرة قدمنا لكم آخر الأنباء. ابدأ بنفسك، انت أصلاً المهم. فكر في غيرك، كن إيجابي ده الأهم. صدقني لو فكرت الموضوع ضمير. يا مصر مني وعد، مش بس مني مننا نتحدى اي صعب. ايوة البداية من هنا علشان نشوفها غير، لازم نتغير كلنا متحدون على مكافحة الفساد. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة ومواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ مايا. وإحنا بنتكلم عن محاربة الفساد والقضاء عليه، أيضا من أهم أسباب الشعور بالتنمية، وإحنا بنعمل مشاريع قومية كبيرة والحمد لله عجلة التنمية كل يوم بتزيد وتزيد رغم جائحة كورونا، لأن إحنا ما زلنا نعمل في كل شبر في مصر مع اتخاذ الإجراءات الوقائية. تراجع معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عاما، ده طبعا تصريح لسيد معالي رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في مؤتمر نتائج بحث الدخل والإنفاق، وده تصريح مهم جدا يا أستاذ أحمد. طبعا لأنه هو احنا متفقين أن الرقم حقيقة زي ما بيقوله، وأن الرقم هو بيديلي خلاصة الجهد البشري، يعني أنه أنت مش بتعملي يعني مجهود إداري وعضلي وذهني وخلاص، لازم بيبقى في الآخر بتحول إلى أرقام نقدر تبقى نقيس بيها. ده المعيار اللي في الآخر بنحدد بيه إحنا. حتى الراجل اللي يعمل مثلا مشروع صغير، كشك صغير، لازم في بعد فترة يقولك أنا دفعت كام ووصل لي كام ومعايا كام، ويقدر يحدد مدى نجاحه من خسرته. فده بقى أولى أنه يتعامل فيه فيما يخص حركة البشر في أي مجتمع، ومنها طبعا الحالة اللي بتكلم عليها اللي هي مصر. عملنا مجهودات كبيرة في التنمية، عملنا مشروعات كتيرة وقلنا مشروعات عملاقة هي اللي قادرة تحرك عجلة الاقتصاد المصري. هذه النتيجة هي وصلنا لها أنه لأول مرة من سنة 99 بنخفض معدل الفقر. صحيح كان 32.5 أو 5 وصل إلى 29.75% أرقام معتبرة لأنها موثقة من نفس الجهة. وهنا بقى التناقض، يعني إحنا كتبنا ساعتها في حدود من سنة كده الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هو بنفسه اللي طلع قرار وقال إنه معدل الفقر في مصر ارتفع عن السنة اللي قبلها. لا تتخيل كم الاحتفاء اللي حصل في إعلام الشرق بهذا التقرير. أنا ساعتها قلت حتى من منظور مختلف، قلت مش حكاية بقى ماشي المعدل زاد، احنا الجهاز دي معاييره العلميه اللي بيقدر يحكم من خلالها. لكن كان لفت نظري ان الجهاز وهي يعني حكوميه هو اللي بيقول، لحد قال له ما تقولش، ولا حد منعه من الكلام، ولا حد قال له حاسب رئيسه، ولا حد قال ايه اللي انت عملته ده، ولا على الاطلاق بحب كلام من مؤسسه معتبره بتتعامل مع الارقام ودي لغتها الاساسيه ومنتهى الاحترام. انه الراجل قال تقريبا وكان ممكن يخفيه، لكن بيخاطب الراي العام، بيخاطب الشعب المصري، بيخاطب الدوله المصريه، وكله اداله تعظيم سلام. النهارده نفس المؤسسه هي اللي بتقول التقرير الجديد، نفس اعلام الشر هو اللي بيسخر من التقرير الجديد. يعني سبحان الله على هذه الازدواجيه. انا احترمته المره اللي فاتت كمواطن مصري، يعني مش انا انا شخص وكل المصريين لما لقوه جهاز محترم، والنهارده الباقي المصري زي وانا وباقي الناس بنحترمه لانه ارقامه معتبره وموثوق فيها. لكن المدهش بقى هو اعلام الشر اللي عنده المعايير مش مزدوجه وبس، عنده معايير مخبوله. هو المره اللي فاتت كان مبسوط قوي، النهارده زعلان قوي، رغم ان نفس الجهه هي اللي مطلعه التقرير. على كل حال احنا يهمنا انه التقرير قال بالارقام، والراجل كمان ما يعني حتى الجهاز المحترم اللي اسمه التعبئه والاحصاء ما قالش رقم وخلاص وسابه، لكن قال المبررات والحيثيات، وانه في التشغيل زاد والدوله فتحت فرص عمل كتيره الى للناس، وانه في استيعاب لحاجات كتيره، وانه الانفاق على الخدمات افضل من الاول، وبالتالي استوعب عماله في المشروعات اللي بتتعمل، وده ادى الى الانخفاض اللي حصل. نتمنى ان الجهود تكمل وانه الفقر يتحصل اكتر واكتر، وانه اللي هو حتى في التفاصيل يعني الفقر في الوجه البحري انخفض معدل اكتر، نفسنا كمان الوجه القبلي يزيد المعدل للانخفاض لغايه ما نحصر هذه الظاهره وتقل الى ادنى مستوياتها باذن الله. أستاذ أحمد، يعني كان في طبعا الخبر الذي ينقل إضاءة برج خليفة بعلم مصر وشعار صندوق تحيا مصر احتفالا بتسجيله 3 ألقاب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. يعني هذا أيضا بالتأكيد أمر يحتاج إلى وقفة، وخصوصا أنه تم تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن على مستوى العالم، وأكبر قافلة مواد غذائية، وألف صندوق مواد غذائية، بالإضافة لأكبر قافلة شحنات مساعدات في العالم، ليصبح صندوق تحيا مصر حاملا لـ3 ألقاب عالمية بالموسوعة. لو تأذن لنا وقفة معمقة تجاه ذلك. هو طبعا مشكورين الأشقاء في الإمارات. حضرتك عارف والسيدة مايدة عارفة أنه برج خليفة يعني واحد من المعالم المهمة في دولة الإمارات وفي الخليج كله. نعم. وهم قدروا يسموه في العالم كمان. هم عملوا شغل لأنه عندهم ترويج جيد، وهو يستاهل. يعني الحقيقة أنت لما تبص لهذا البرج، طبعا كل الناس عارفة أنه اتبنى في 2010 $1.5 مليار بأسعار وقتها. هو متعدد التكوين، فتلاقي في تكوين منه ارتفاعه يزيد عن 484 متر، أقصى ارتفاع 828 متر، يعني المقرب على كيلو ارتفاع، حاجة طبعا ضخمة، 344,000 متر المساحة. فلما يتعامل علم مصر، مش بس الإماراتيين الأشقاء هناك بيشوفوه، ولا 850,000 مصري اللي الحمد لله زاد عددهم من 750,000 زادوا 100,000 تقريبا، لكن العالم كل الدعاية بقى الميديا والوسائل اللي بتتعامل معها دولة الإمارات قادرة أنها تنقل الحدث للعالم كله، مش بس شبكاتهم الفضائية ولا صحفهم، لكن هم هناك العين الإعلام العالمي موجودة على الإمارات، وتقدر تنقل الحدث للعالم كله، وبالتالي مصر مستفيدة. يعني الحدث هناك في عند الإمارات الشقيقة، لكن العالم كله هيتكلم على موضوع الحدث وهو مصر. احنا عندنا أرقام كتير، أطول قافلة وأطول مساعدات وأكبر مساعدات إلى آخره. الصندوق من ساعة ما أسس عامل مجهود رائع. عارف حضرتك يا دكتور هشام أستاذ ميادة في تفاصيل؟ نعم. لانه الحمد لله بتجيلي بشكل دوري النشره بتاعه الجمعيه او تحيا صندوق تحيا مصر، بيبعت بشكل دوري كده. يعني انا محظوظ ان واحد من الصحفيين اللي بيجي لهم، فتلاقي تفاصيل على حاجات بتحصل ممكن يبقى صعب الاعلام يتناولها كلها، لانه حاجات بتحصل كل يوم واعمال خيريه لا تنتهي ولا تتوقف. لكن نرجع نقول انه كان الرئيس السيسي عنده حق في الاول لما حس يعني رجال الاعمال وكل المصريين على التعامل مع الصندوق ودعمه، وكان بقى اللي لازم نقوله كل ما نستطيع او كل مناسبه القوات المسلحه اللي شالت تقريبا اكثر من 50% من اموال الصندوق باكبر تبرع حصل، يعني تجاوز المليار، وبعد كده جت حاجات تانية. لكن الناس اللي بيتبرعوا للصندوق لازم يبقوا فخورين ان هم قدروا يعملوا كل هذه الاعمال الخيريه وهم شركاء فيها. وبالتالي شوف، كنا لسه بتكلم على الفساد من شويه، بقى عندنا مؤسسات نقدر نثق فيها ونحط فيها فلوسنا واحنا مطمنين هي رايحه فين وبتعمل ايه بالظبط، لدرجه انه العالم كله بيتعبد بيحترمنا هو بسبب هذا الموضوع. الحقيقه استاذ احمد، من صندوق تحيا مصر هو ناله من شائعات كثر يعني، وإعلام الشر ده يعني حاطط الموضوع ده في دماغه بشكل كبير جدا، يعني ربما ما بيكونش في حلقة تعدي عندهم إلا ما يتكلموا عن صندوق تحيا مصر. ما هو ده عارفة، لو الصندوق فاشل مش هتلاقي هذا الهجوم، لكن تقدر تقيسي يعني مدى أهمية الموضوع اللي بتناولوه أو المؤسسة اللي بتناولوها من حجم الهجوم عليه. وإحنا قلنا لو في حاجات يعني ملهاش لازمة وميتة أو مريضة أو عاجزة، مش هتلاقي حد بيجي ناحيته، لكن اللي بيجي ناحيته إعلام الشر هو المؤسسات أو الشخصيات الاعتبارية أو الشخصيات الطبيعية المؤثرين، وبيحاولوا دول يفسدوا الشخصية الاعتبارية وبيحاولوا يغتالوا معنويا الشخصية الطبيعية. فالمعركة مستمرة، وإحنا فخورين بصندوق تحيا مصر وعامل دور مهم في يعني في مجالات كتيرة، مش بس يعني هتلاقيه في المشروع القرى أكثر احتياجا، هتلاقيه في مشروعات خاصة بأعمال خيرية في يعني حتى الأعمال الصحية مثلا كان موجود في القرى خالية من فيروس سي. ما فيش مشروع خيري محترم في مصر وكبير ومؤثر إلا ما تلاقي فيه الحاجات التفاصيل الصغيرة، أنه يعني بيقوم بأعمال خيرية بتبقى أفرع في المحافظات بتقوم بيها. دي بقى عد ولا يعني عد ولا حرج، لأن ده أكبر مما كل حاجة بتجيل النشرة ببقى مذهول أنه هنا راحت حاجات وهنا تفتت حاجات وهنا تم توزيع مش عارف ايه حاجات رفيعة كده في المحافظات، لكن كلها لما تتحط على بعض هنقدر نحكم قد ايه الصندوق ده مهم لبلدنا وقد ايه عامل من انجازات للشعب المصري. ربنا يعني يوفق كل الجهود ويزيد ويبارك ان شاء الله يا استاذ احمد. ائذن لنا بفاصل ونواصل معك الحوار. اتفضل يا فندم. بحبك يا مصر وخيرك علي بعشق ترابك يا أم الدنيا دي بحبك يا مصر يا مصر وخيرك عليا بعشق ترابك يا أم الدنيا دي يا بلد الأصالة والشعب الكريم يا بلد الشهامة والجيش العظيم تراب مصر. أعزائي المستمعين يعني بينتقل من مكامن الوجدان إلى مواقع العمل مواقع الأداء، وتنطلق اليوم الجلسة الحوارية الثانية لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، ويتضم الجلسة لقاءات مباشرة بمشاركة وزراء الهجرة التجارة الصناعة قطاع الأعمال لمناقشة مستقبل صناعة النسيج في مصر. وقفة المفكر والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت مع هذا الخبر. احنا بص يا دكتور كنا عظماء جدا في موضوع النسيج، وبعد كده حصل المشكلة اللي حصلت فترة من فترات وحصل تراجع، وبعد كده من 2014 كل حاجة بنحاول نستنهضها من تاني. النسيج واحدة من الصناعات المهمة من ضمن القطاعات الأربعة في الصناعة المصرية، مع القطاعات التانية القطاعات الصناعة الغذائية، قطاع الصناعة الهندسية والتعدينية، صناعة القطاع الصناعة الكيماوية اللي فيها الأدوية والأباية والكيمة والحاجات دي. الرابعة هي صناعة النسيج. نعم. للأمانة لازم ندي الراجل دوره الله يرحمه الوزير أشرف الشراوي. طبعا الصحيح الرئيس السيسي دي درؤيته، وهو اللي حصل هو اللي جاي الناس اللي تقدر تحقق ثوراته، لكن الراجل في ذمة الله الوزير أشرف الشراوي بشكل تنفيذي هو اللي قدر يحول تصورات الرئيس الى فعل على الارض، وحط خطه الصناعات القطاعات الاربعه اللي احنا قلناهم، واهمها وعلى راسها صناعه النسيج. وترصد المبلغ بيعدي 21 مليار جنيه، وتحطت الخطه على اساس الاتي: انت تيجي تعمل نسيج مش بتلاقي قطن زي الاول، فلازم تزرع قطن. تم التعاون مع وزاره الزراعه. طب القطن لما تزرعه هتعمل له هتوديه يتنسج ازاي، وعندك المحاليل فيها مشكله. فكان لازم تصور لوضع خطة لتحديث وتجديد المحالي. فتحطت الخطة فعلا. ليه يبقى ان شركات النسيج عليها ديون؟ طب ما اي حاجة هتعمل هتروح لسداد الديون. فقال لك نقترض. الرئيس طبعا رفض فكرة الاقتراض تماما، وقال مش هنرجع ليها. ايه الحل؟ الحل اتحط بالمناقشة انه في موارد كتيرة عند الشركات دي غير مستغلة. معنى ايه؟ معنى ان انت مع اتساع المدن ديت محلق داخل الكتلة السكنية. بيئيا غلط، صحيا غلط، ضوضائيا غلط ان يبقى موجود مع الاتساع اللي حصل. طب ايه الحل؟ الحل ان احنا عندنا بعد كام كيلو منطقة فاضية بنتعمل فيها منطقة صناعية، المحلق يتنقل هناك. طب والمحلق القديم ده نوديه فين؟ الارض دي لو اتباعت تجيب قد كده فلوس، وبالتالي مش محتاجين ان الشركات دي تقترض. عشان في ناس بس تقعد تقول لك ايه ده بيبيعوا المصانع بيبيعوا المحالق بيدمروا صناعه النسيج. لا يا فندم انت مش فاهم حاجه. ده مصنع بيتنقل من المكان اللي فيه كتله سكانيه اللي هو عامل لها ازعاج اللي هو بيلوث البيئه، هيروح منطقه تانية الارض فيها بلاش تقريبا، وهيشتغل من هناك في اماكن اصلا بعيد عن الكتله السكانيه زي المحلق اللي في الفيوم، تكلف ما يزيد على 250 مليون جنيه، ما شاء الله رجع زي الفل وقادر دلوقتي انه يمشي مع الخطه بتاع صناعه النسيج. طيب المصانع بقى نفسها هنسيبها زي ما هي؟ لا، المكان محتاج تحديث، والعمال محتاجين برضه دورات خاصه بتنميه المهارات، والمديرين عندهم دورات خاصه بالاداره الى اخره. فانت قدام منظومه كامله كلها بتشتغل. يعني خلال سنتين ان شاء الله او اقل هنشوف صناعه النسيج عامله ازاي في مصر. المنتج المصري يا استاذ احمد، احنا بنشوف بنلاحظ الايام دي مع اهتمامنا بصناعه الغزل والنسيج انه اصبح هناك على الاقمشه وعلى الملابس صنع في مصر. ده لسه كمان احنا محتاجين انه مش يبقى عندنا في السوق المصري، احنا محتاجين نرجع تاني للتصدير ويبقى عندنا في كل انحاء العالم وننافس يعني دول ما كانتش موجوده في افريقيا وما كانتش يعني موجوده احنا لما بندي هديه للبلاد العربيه حد عايش بره يقول لك ايجيبشن كوتون، يعني دي حاجه بالنسبه له حاجه غاليه قوي عليه. ماركه واعلى سعر، ويبقوا مبسوطين وياخدوها حتى لو اعلى سعر من الثانيه هياخدوها. لكن ده برضو جزء من الموضوع استاذ مهدي، ده فكرتينا بيه، لان انت كمان لازم تعملي المعادله المطلوبه، تقدم الجوده وتقدم برضو السعر المناسب، لان غيرك ابتدى ينافس في المناطق اللي كانت حكلة على الصناعة المصرية زي أفريقيا مثلا، بغيرك موجود. فأنت محتاجة تعملي المعادلة دي إنه منتج جيد وسعر مناسب. ده بقى اللي هو جاي بعد ما يبقى عندنا الغزارة في الإنتاج، وإن المصانع ترجع تشتغل تاني، لأن قطاع كبير عندك عدد ضخم من العمال بيعاني دلوقتي، وعنده المشكلة اللي احنا عارفينها إنه مفيش شغل، وفي المرتبات مش مقضيه، في مطالب اللي كانوا اتعودوا عليه بقى ايام ما كان المكن شغال والمصانع في مكانها الطبيعي عالميا اللي هو الحوافز الخاصة بالأرباح. فدي معادلة صعبة، لازم المصانع ترجع تشتغل وتبيع وتنتج وتربح علشان ترجع يرجع مستوى معيشة العمال يتحسن من تاني، وكلها شوف دورة بقى كلها بتغذى بعضها. فلازم كله يشتغل. بس هل ابتدينا؟ طبعا ابتدينا وقطعنا خطوات كبيرة. مساحة القطن زادت، عندنا تجاوزنا 500,000 انطار، عندنا المحالق بتتجدد والحمد لله، شايفين العينة والعينة بينا وكويسة والحمد لله، داخلين بقى على تحديث المصانع والعجلة كلها تشغل خلال يعني بإذن الله سنة ونص، هنشوف مصانع المحلة ونشوف مصانع دمنهور ونشوف كل المصانع. عندنا شركات كبيرة، كان في الصعيد وسط اللي كانوا بيسموها مصر العليا للغزل والنسيج اللي هي الوجه الإبلي، عندها مصانع في كانت في سوهاج وفي أسيوط وفي هنا وفي طبعا المؤتمر مصر تستطيع بالصناعة. نعم دكتور أحمد، مصر تستطيع بالصناعة هو جن أو يعني أهالينا اللي هناك في الخارج، المصريين في الخارج ليهم أكيد دور الأيام الجاية بالتعاون مع وزارة الهجرة والمصريين وصناعة الغزل والنسيج والمسؤول عنها في مصر، بالتأكيد هيكون لها ثمار قريب. أستاذ أحمد إحنا قدامنا دقيقة ونص وعايزين نختم مع حضرتك بهذا الخبر الجميل. عالم الأثار دكتور زاهي حواس بيؤكد الإعلان عن كشف أثر جديد بمنطقة سقارة يناير القادم مع إطلالة العام الجديد 2021 إن شاء الله. أكيد الأستاذ أحمد رفعت يعني لك طريقتك كده في يعني استشفاف واستشراف المعلومة عن بعد كده، تفتكر الكشف الآثري ده هيكون ايه يا استاذ احمد؟ لا والله طبعا لا اعرف الدكتور زاهي، طبعا واحد من اعلام مصر وفي الغرب، رمز من رموز الاثار العالميين، يعني ابن دمياط ان شاء الله ربنا يديله الصحه، 73 سنه وهوش كبير بالمناسبه يعني زي ما الناس متصوره، هو مواليد 47 ربنا يحفظه. لكن احنا ابتدينا الفتره الاخيره، شوف لسه كنا حتى من اسبوعين بنتكلم على الكشف الأثري وجاية الموكب الخاص بالموميات، البروفة كانت امبارح كانت حاجة جميلة تزين. يعني عاملين متحف للحضارة ده حاجة أوبها، 33.5 فدان تقريبا في المنطقة كلها اللي اتطورت في عين الصيرة مع التطوير اللي حصل في المنطقة هناك البحيرة 66 فدان. المنطقة شوفي تروحيها عين الصيرة قبلها أو جنبها السور مجرى العيون، تمشي عند الأزهر التطوير اللي بيحصل هناك، شمالك القاهرة الفاطمية، على يمينك تطلعي الأسمرات، تمشي بعد القاهرة الفاطمية تلاقي القاهرة الخدوية، تمشي بعد القاهرة الخدوية في 26 يوليو تلاقي المترو الجديد اللي بتعمل بتاع إمبابة. فما فيش مكان في مصر من غير عمل تحرير كمان. ده غير ان الرئيس امبارح كان موجود في منطقه المتحف المصري الجديد في منطقه الرمايه وكلها لان الرئيس مصر ان زي ما احنا قلنا قبل كده انه محتاج الرئيس يضغط عشان عايز كل حاجه اللي بتاخد سنه تخلص بعد 3 شهور واللي محتاجه 5 سنين تخلص في سنه، لانه عايز يلحق يعني يقدم لشعبه اللي غاب عنه كتير واللي اتحرم منه سنوات طويله. جزء من الموضوع انه كنوز المصريين اللي في باطن الارض تطلع للعلن وتطلع في شكلها الشرعي والطبيعي بعد ما كان يعني عصابات كتيره شغاله على الموضوع وشفنا اثار متهربه بره مصر كتير. دلوقتي الدوله بنفسها هي الراعي الرسمي لاستخراج الاثار من باطن الارض المصريه وكلها خير، يعني الارض دلوقتي يعني كلنا ربنا يكمل هذه النعمه وتتم على خير، ان الارض المصريه تطلع لنا اثار او تطلع لنا غاز وبترول ونفضل يعني على كنوزنا كل اتجاه. خير دائم ان شاء الله، والخير دايما على سواعد المتعاونين والمتساندين وفي حالة اصطفاف وطني امين مع القيادة السياسية. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ احمد رفعت، شعارنا دايما في البداية وفي منتهى كل لقاء تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا مصر جاية، مصر جاية، مش ضعيفة لا عافية، عشت فيها وسكنة فيها، مصر جاية، مصر جاية، بالإيدين المصراوية شايلة كل الخير معاها، املى كل الدنيا دي، مصر جاية. مصر جاية مصر جاية مصر جاية مش فقيرة لا. من 10:05 أعزائي المستمعين، وحتى هذه اللحظة مصر لحظة بلحظة، سعدنا فريق العمل بلقائكم من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي، على هندسة الهواء أمان هلال ورأفت موسى، رئيس التحرير أحمد دياب، والإخراج كريم فرج. شكرا.